إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا جدا الليلة إن تكون ضيفتنا الأستاذة الكاتبة الصحفية جيهان لطفي، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين، ويا رب أكون ضيفة مش ثقيلة عليكم إن شاء الله. أستاذة جيهان، لو بدأنا بنتكلم عن مكان يحمل ذكريات السنوات الأولى نقول إيه؟ المكان اللي يحمل إلي ذكريات السنوات الأولى، الذكريات الغالية جدا اللي بتبقى على الإنسان ومحفورة في ذاكرته وجدانه، هي مكان المدرسة اللي شهدت فيها سنواتي الأولى في الحضانة والابتدائي والإعدادي. مش عايزة أقول لحضرتك إن أنا كل ما مر في الشارع في سني ده، كل الحنين وكل الذكريات الجميلة اللي بتاعت السنين الأولى، اللي أفتكر أن أنا كنت ماشية في الشارع ده وأنا فرحانة أن أنا أخدت مثلا نجمة في الامتحان الفلاني، أو أن أنا أديت بشكل مميز وأن المدرسة كانت سعيدة بيا في الحاجة التانية. فطبعا هو شارع المدرسة في منطقة حدائق القبة اللي نشأت فيها في طفولتي، مدرسة الابتدائي الاعدادي الثانوي، ما يحمله من ذكريات الطفولة والصبا. ونقول احيانا بدخل كده في بعض اللحظات وبص على جدران المدرسة وادخل ازور المدرسة اللي طبعا اتغيرت في شكلها لحد كبير، لكن ما اتغيرتش جوايا في معناها، اللي خدت منه كل القيم الجميلة اللي أثرت فيا وفي حياتي وفي تكويني لغاية سني ده. جميل جدا أستاذة جيهان، وحضرتك ككاتبة صحفية، وأنا أعلم جيدا أن الصحافة بتتيح فرص كتيرة جدا لصاحبها أنه يتجول داخل بلده. يا ترى في مكان معين ارتبط عند حضرتك بمهمة صحفية، بمهمة عمل، وما تنسيهوش، إيه هو المكان ده؟ المكان اللي منسهوش جدا في حياتي الصحفية مؤخرا مدينة سوهاج. أنا سافرتها في مهمة صحفية كانت حوالين القرى الأكثر فقرا، وكان في توقعات معينة أكيد في ذهني وفي ذاكرتي، لكن اللي أسعدني إن أنا رحت لقيت المشهد مختلف تماما عن اللي توقعته. لقيت لأ، في محاولات جادة للتنمية من الناس، السكان في المناطق دي عندهم رغبة في التغيير، عندهم وعي بأهمية التغيير والتنمية. جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني مع الأهم رغبة السكان ووعيهم في إن هم يعني يتغيروا للأفضل، ده كان أهم شيء خرجت بيه، مش إن احنا محتاجين إمكانيات مادية علشان أوصل مية ولا أوصل بنية أساسية، ولا احنا محتاجين وعي الإنسان في الأماكن دي ودور الحضاري وأهميته بإن هو القادر في إن هو يلاقي لنفسه مكان تحت الشمس، مش مستني جهد غيري هو اللي يساعدني أو مساعدة من غيري، لا، جهدنا احنا وبإيدينا احنا اللي بنطور قريتنا الصغيرة وممكن نخليها في حال أفضل، وده الشيء اللي أسعدني كتير كتير كتير. شيء رائع ومحترم جدا. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان لطفي، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، يا ترى هل هناك مكان مرتبط بطقس الكتابة وجوها، ولا البطل في ذلك بيكون الموضوع الصحفي؟ البطل في كل تجربة ليها خصوصيتها، سواء هو كاتب من كتاب المقال أو كتاب الرأي، أو صحفي بيعمل موضوع أو تحقيق صحفي عن شيء معين أو حاجة معينة بيناقشها أو بيبحث عنها. لك حضرتك طبعا الصورة النمطية اللي احنا تعودنا عليها في الدراما ان الكاتب ليه طقوس ويقعد في مكان معين وهادي، وممكن يرتبط بوقت معين في اليوم، الصبح او بعد الظهر او ما شابه. ممكن ده يكون لو حد بيكتب خواطر او مقال او حاجة بيعبر عن رؤية او عن وجهة نظر طبعا، لكن مش هننكر طبعا ان العمل الصحفي له رتمه وله ضرورته، ان احنا يعني خلاص مع طبعا وجود الكمبيوتر والموبايل، وان احنا بنبعت الحدث بنناقشه او بنقدم تغطية عنه في لحظة وقوعه، فطبعا دلوقتي خلاص بنتعامل بشكل احترافي الى حد كبير، وبيكون البطل زي ما حضرتك بتقولي المضمون او الموضوع اللي انا بناقشه. ما بقتش المسألة ان انا بكتب في مكتبي في المجلة او بناقش الموضوع ده زي مثلا ما حصل فترة الكورونا، كان معظمنا بيشتغل من البيت او لا، بس المهم كنا بنحرص على تقديم المادة الصحفية في افضل صورة، وفي النهاية القارئ من حقه ياخد الخدمة اللي هو مستنيها، اللي هو الخبر والرأي اللي بينتظره، لان هو مش هينتظر في ظروف الكورونا طبعا ان الجورنال ما يطلعش او المجلة ما تطلعش. فبالتالي البطل والاساس هو الموضوع الصحفي من غير طقوس او من غير مكان. الاستاذه جيهان لطفي الكاتبه الصحفيه مكان جوه مصر الحقيقه بيحتل في نفسك مكانه خاصه جدا، ودايما بتنظري ليه ان هو من اجمل اماكن الدنيا. من الحقيقه طبعا ان مدن ومحافظات مصر المختلفه، كل مكان سواء في الوجه القبلي او بحري او العاصمه او اسكندريه، كل مكان ليه خصوصيه وليه ذكرى جميله في نفس كل انسان. لكن انا بشكل خاص مدينه مطروح بتحتل جوايا جزء كبير جدا وغالي بمرور السنين. كل سنه اما بروح مدينه مطروح بشهد فيها تغيير، لكن ليها خصوصية، لون مية البحر هناك الصافي الرايق الفيروزي التركواز، الشواطئ المختلفة اللي كل شاطئ منها له علامة وله ذكرى. عندنا شاطئ الغرام، شاطئ رومل، كليوباترا، حاجات كتير. حتى المدينة نفسها ليها كده دفء ومشاعر بأهلها الطيبين والناس الونسة الحلوة اللي بتعاملك قاهري او صعيدي او فلاح، وتحسسك انك مش ضيف، انت في بيتك التاني اللي جاي تقضي فيه فتره ما بتتنسيش ابدا. وكل سنه كل ما بنروح والذكريات بتبقى اجمل واجمل واجمل في المكان ده، اللي حقيقي حقيقي ما يقلش عن اغنى الشواطئ اللي على مدار نقول ايه لا في الدنيا كلها، امريكا اوروبا. انا ما سافرتش الاماكن دي بس شفتها في التلفزيون زي اي حد او على الانترنت، لكن اعتقد ان ما فيش جمال زي الجمال الخلاب اللي فيه خصوصيه شديده ومختلفه في مدينه مطروح. مدينة مطروح فعلا هي المدينة الجميلة الطيبة اللي بتستقبل كل يعني ضيوفها بروح الود والطيبة. وعلى فكرة أستاذة جيهان، ويمكن معظم صورك في مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب بلاقي صورة شاطئ الغرام وصخرة كليوباترا وحمام كليوباترا في مطروح، ويعني يمكن توقعت إجابتك ديت قبل ما أسمعها من حضرتك. أستاذة جيهان، مكان خارج مصر حضرتك شفتي فيه فكرة جميلة ووقتها اتمنيتي تكون متطبقة هنا في بلدنا، إيه المكان ده؟ أنا في حاجة هي مش فكرة بس ممكن نقول سلوكنا الشرائي أو الإنفاقي. أنا بيعجبني إن إحنا لما بنكون برا بنشتري احتياجاتنا بالقطعة أو أو مثلا بنشتري أكل مثلا بالثمرة، مثلا بجيب ثمرتين مثلا طماطم، بجيب ثمرة مثلا بجيب احتياجاتي بأقل، مش بأقل، باللي أنا محتاجاه فعلا. فعلشان كده ما بيكونش فيه هدر. لكن احنا مشكلتنا احنا هنا لما بنشتري في الاكل، في الملابس، في اي حاجة، بنجيب دايما اكتر الى حد ما من احتياجنا، وبنلاقي نفسنا بنيجي في النهاية بنتخلص من الفائد ده بشكل مش لائق، وما بيروحش للمكان المفروض يستحقه. حتى لو اتبقى منه حاجة ما بقدرش اساعد بيها مثلا الفقير او المحتاج، فليه ما نشتريش الحاجة هنا بالطريقة دي، في الفاكهة، في الخضار، في المنتجات الغذائية، حتى في احتياجاتنا في اللبس وفي حركتنا اليومية، في أي حاجة بنبتاعها ما نجيبش بالطريقة الشرقية اللي احنا بنفكر بيها، نجيب كيلو اتنين، اجيب كميات كميات كميات، زي ما نشوف مثلا في بعض الأفراح أحيانا كميات هائلة من الطعام على الموائد، وبعد نهاية الحفلة نلاقي الأكل زي ما هو، ونلاقي الحاجة زي ما هي، والفقير يعني ما أخدش حقه. فيا رب نطبق حاجة زي كده في مصر. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان لطفي، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، هل هناك مكان ارتبط في نفسك برائحة مميزة والمكان ده ما تقدريش تنسيه؟ الحقيقة المكان اللي ارتبط في نفسي وجداني برائحة مميزة ممكن تكون بمرور السنين الرائحة اختلفت، لكن في جوهرها كل ما بروح المكان بشم وبحس الريحة القديمة بتاع الزمان، اللي هو ايه، اللي هو الريف المصري. انا من سنوات عمري الاولى برجع ازور قريتي كل اجازة صيفية، واحيانا اكتر من مرة في السنة حتى في الشتاء. فاقول زمان كان دايما كده وانا في العربية وبصة في الشباك اشم ريحة المزروعات والخضار والحاجات الطازة، اكيد اكيد يحسها كل ريفي نشأ في الأماكن دي أو بيزور الأماكن دي. للأسف الشديد طبعا بمرور السنين وحركة العمران اختلف خصوصية الريحة دي، لكن مش عارفة، أنا بالنسبة لي الريف هو الريف اللي أنا طلعت فيه وأنا صغيرة، اللي كنت بزورة ومتعودة أروح الغيط كده، وحتى مش طريق بس الغيط، لا طريق المزروعات أو الطريق الزراعي وإحنا مسافرين، لا بيظل برضو للريف جوهره وسحره خصوصيته جوه كل إنسان مصري. سؤالي الأخير أستاذة جيهان لطفي، مكان لسه ما زرتيهوش ونفسك تشوفيه، إيه هو المكان ده؟ هو مكان زرته، لكن هو المكان الوحيد اللي أتمنى تكرار زيارته، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليا بتكرار الفرصة دي، هي زيارة بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، وزيارة مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. أنا ربنا أكرمني بالحج، والحقيقة طبعا يعني مشاعر غالية بتغسل الإنسان من جواه وبترجعه سبحان الله كأنه طفل تاني. ويا رب يا رب يا رب اكتبها لي واكتبها لكل مشتاق تاني يا رب، لان ده المكان اللي في الدنيا اللي حقيقي مهما ربنا يكرمنا بزيارته وان احنا بنأدي المناسك فيه سواء عمر او حج، فعلا ده المكان اللي كل انسان يقول يا رب يا رب عودة تاني. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله نرجع تاني، ويا رب عودة تاني. وشكرا جزيلا للأستاذة الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان لطفي، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، شكرا على هذه الدقائق اللي كانت مليئة بالمشاعر وبالإنسانيات وبالدفء. أشكرك جدا وتصبحي على خير. شكرا جزيلا أستاذة منى على الفرصة العظيمة اللي حضرتك أتحتيها لي أن أنا ألتقي بالسادة المستمعين وبحضرتك، ويا رب يا رب دايما حضرتك موفقة، وكل التمنيات الطيبة لكل السادة المستمعين، وتصبحوا على خير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. في قلبي مكان. كانت معكم منى غانم.